هل أولئك الذين يقومون بالاعتداء على الأرواح ويقتلون الأبرياء ولو كانوا عزلا غير مقاتلين فيستأسرونهم ثم يقومون بقتلهم بدم بارد بطريقة وحشية يدعون؟ أستغفر الله، لو قلنا بطريقة وحشية لأسأنا إلى الوحوش. الوحوش لا تفعل هذا، الوحوش إنما تقتل لتأكل، لأن الله جعل رزقها وغذاءها في فرائسها، ولكنها لا تشيع القتل ولا تعممه. فهذا إذا ما وصفنا به من يفعل ذلك فقد أسأنا إلى الوحوش. الذين يفعلون ذلك لا يعلمون النصوص التي تحذر من قتل المسلم وإزهاق روحه بغير موجب. أقول إنهم يعلمونها، بل لا شك إنهم يعلمونها، فلماذا يجترئون على القتل إذن؟ لأنهم يكفرون المقتولين، فإذا كفروهم استباحوا دماءهم، فهذه هي العقدة. لماذا يكفرونهم؟ إذا كانوا خادمين، إذا كانوا عاملين في الشرطة أو في الجيش قالوا هم من أعوان الطاغوت، وما داموا من أعوان الطاغوت فهم قد كفروا، فإذا هم مستحقون للقتل فيقتلون بتلك الصورة. وهذه الصورة كما مر مقصودة عندهم، يقولون إنما نفعل ذلك نكاية بالعدو. فهذا التمثيل بالجثث إنما هو في أدبياتهم ومعتقداتهم، وإنما يفعلونه تقربا وحسبة إلى ربهم بزعمهم، لأنهم يقولون هذا نفعله نكاية بالعدو. إذن هم يقتلون لأنهم يقولون المقتولون كفروا بالله رب العالمين وارتدوا عن الدين. فإذا قيل لهم لما؟ قالوا لأنهم لم يأخذوا بالحاكمية القانونية الثابتة لرب العالمين، فناصروا من نازع الله في الحاكمية القانونية. من أين أتوا بهذا؟ من التفسير السياسي للإسلام. من الذي ابتدعه؟ أبو الأعلى المودودي. وأبو الأعلى كما مر خطأ عقدي، فالأعلى هو الله والحكم هو الله، فأتى بتلك البدعة الصلعاء القبيحة الشنعاء أبو الأعلى المودودي، وتبعه على ذلك في ديار الإسلام وروج له ونشره نشرا لا يكاد يتوقف عند حد سيد خض، ومن لف لف. فهذه هي عقدة المسألة، إن فهمتها فهمت ما يحدث حولك، وإن لم تفهمها ضللت في متاهات بعيدة المدى، وتنازعتك تفاسير القوم في حقيقة النزاع وفي مصدره وفي موطن وعقدة هذا النزاع الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بفهمها وحلها.